الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الوصاة بتقوى الله هي فلاح ونجاح، وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. يقول ربي جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بماذا؟ أن اتقوا الله. فتقوى الله تبارك وتعالى فلاح ونجاح. وبعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش مناسبة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها. هذه المناسبة التي يحتفي بها المغاربة ونحتفي بها جميعا هي مناسبة ذكرى عيد الاستقلال. فعيد الاستقلال هو من الأعياد الوطنية، وشأن المغاربة شأن جميع المسلمين، فلهم أيام يحتفون بها تخليدا لذكرها. والكلام عن الاستقلال وعن أحداثه لا نريد أن نسرده كأحداث مجردة. العادة أن الناس حينما يتكلمون عن الوقائع العظام إنما يتكلمون عنها من باب السرد والإخبار، وقع ووقع ووقع دون اتخاذ العظة والعبرة. وطبعا هذه المناسبة فيها من الدلالات وفيها من الإشارات الشيء الكثير. طبعا الكل يعرف ويعلم أن المغرب قد طالته أيادي الاحتلال، يعني بذلك المستعمرة أو المحتل الفرنسي والإسباني، شأنه شأن باقي الدول العربية المسلمة. فوقع المغرب في الاستعمار الفرنسي أو الفرنسي في سنة 1912. دخل المحتل الفرنسي وباشر همجيته ودمويته، وأذكر ذلك ليس من باب التهييج كما قد يفهم، لا، ولكن من باب معرفة الحقائق وأن تجعل الأمور في نصابها، تعامل والولاء ولاء، تعامل والولاء ولاء، والكافر يبقى كافر على أي وجه. إذن دخل المستعمر أو دخل المحتل عفوا في 1912 فباشر همجيته ودمويته. ارجعوا ديروا جرائم الاستعمار الفرنسي غير تلقواش ما ينداله الجبيل. هاد الناس الآن اللي تتكلموا على الديمقراطية والشفافية إنما هي آش ألفاظ جوفاء ما عندها حتى شي حقيقة على جسيد الواقع، والو لا شيء. حتى إنهم من جرائمهم قطعوا رؤوس الأجداد تقريبا شي 15 لواحد، وجعلوا ذلك على طابع التي ترسلوا به، كناية على آش على أن من تسول له نفسه أن يطالب بحقه أو باستقلاله فهذا هو مصيره. ناهيك عن الاغتصابات، ناهيك إلى غير ذلك من الإجرامات الكبيرة. وللأسف النساش ما تتعرضوش لها مع الأسف حتى يعرف حتى تعرف الحقائق. وصدق ربي جل في علاه إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيعوا. ما عليناش، باشر همجيته وأصدر في سنة 33 يعني 1933 ما يسمى بالظهير البربري. الظهير البربري أشنا هو؟ هذا المغزى من هذا الظهير أشنا هو؟ هو التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، بين الذين لأمت بينهم، بينهم لأم بينهم أشدين، فصار الحمد لله ما عندنا حتى شي نعرة، الشلح ولا مثلا الشمالي ولا الصحراوي كلنا أخوت الحمد لله. يجمعنا الإسلام، تجمعنا كلمة لا إله إلا الله، كما جمعت من قبلنا، سلمان الفارسي، بلال الحبشي، صهيب الرومي، عمر القرشي، بل عمر كان يقول لبلال بلال سيدنا. شوف شوف شوف الإسلام كي تيدير، شوف النعرة كي تتمشي، ولكن هي آش على قاعدة المكر والخداع، فرق تسد كما فعل اليهود قبل، كما فعل اليهود قبل، واللي بيرجع للسر راه هي مليئة بهادشي، ما عليناش. المهم أصدر هذا الظهير، ولا زال الناس آش يتجرعون ويلات هذا الظهير إلى الآن. قد الإنسان يقدر يمشي لبعض المناطق دابا الآن، إلا ما كانش عندك تتكلم باللهجة مثلا اللي هي البربرية ما يتعاملش معك، والعكس من بعضاش من بعض العرب تلقاش قليل العقل، إلا حسبي بأنه شلح بلادك، حسبي بأنه عربي، تيكون أش تيولي تيعاملوا أش خلاف ما يعامل به يعني من هو من بني جنسي، وهذا أش هذه جاهلية. شكون اللي أذكاها؟ من أذكاها؟ من أحدثها؟ الاستخراب، الاحتلال. إذن الظهير البربري أنشأه لاش باش يبقى. ثم بعد ذلك في 1944 جاء الحدث اللي هو محمد الخامس رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، أجدى دار واحد الخطاب لتيبين فيه بأن المغاربة هما شعب أبات ما ترضوش بالاستعمار، والتاريخ خير دليل على ذلك. ما عمر شي وحداش حلم أن رجله واش تطاء المغرب، نظرا لاش لديك القوة اللي كانوا تتميزوا بها. وهذه القوة ناتجة عن ماذا؟ عن تمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تذكروا المغاربة تذكر معهم مباشرة القرآن، فهم حفظ للقرآن. وما قصة الصحراء اللي هي أش المسيرة الخضراء عنا ببعيدة؟ أشنا هو السلاح؟ كلام الله، كلام الله في الأيادي وكلام الله في القلوب. فبالقرآن نصول ونجول، هودنا القرآن القاصمة وكل شيء غادي يتدهور. فخطب الملك الراحل رحمة الله عليه خطابه لتبين فيه أن الشعب أش غير راضي بهذه الأمور. ثم بعد ذلك غادي يجياش في 53 النفي، سينفى الملك الراحل وجلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه وابنه اللي هو جلالة الملك محمد الحسن الثاني رحمة الله عليه، غادي يتنفوا لين؟ غادي ينفيوا المدى غشقر. ولا تحسبوا رحمكم الله أن هذا النفي جاء شيء اعتباط، لا، هم يعون تمام الوعي تلك العلاقة، العلاقة بيناش بين الراعي والرعية، بين الرأس والجسد، وهذه هي التي يكاد لها الآن بألوان وأنواع من الكيد والمكر والخداع. ولذلك أفتح قوسا هنا، علينا أن نصبر على ولاة أمورنا أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس اتباعا للعواطف والهوى. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما توصين به يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الكلام في هذا الجانب حساس شوية، تكلمتي لهذا الجيه ما يصدقوكش لهذا الجيه، تكلمتي لهذا الجيه ما يصدقوكش لهذا الجيه. وخير ما نتبعه، ماشي أنا، ماشي زيد، ماشي عمر، ماشي واحد قاعد في الميريكان يدي حطه في المبارد ولا قاعد في فرنسا وتيقلب، لا لا، خير المتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير المتبع كلام الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما عليناش. إذن فجاء هذا النفي معرفة منهم بعمق هذا الفعل، وأنه إلا فصلت للرأس على الجسد غادي تبقى تماك وسيتاح لك كل ما تريد. وبالفعل كان النفي لاش المدينة داش مدغشقر ولا جزيرة مدغشقر. بعد سنتين أرجع محمد الخامس رحمة الله عليه وعانى في ذلك الشيء الكثير، هو ونجله الحسن الثاني رحمة الله عليهم جميعا عانوا كثيرا. في 53 في 55 نرجعوا 56 غادي يجيش غادي يجي الاستقلال. لما رجع محمد الخامس رحمة الله عليه والحسن الثاني ويعني الأسرة الشريفة، كان أول ما لما وطأت قدمه البلاد قال تلا قول الله تبارك وتعالى وأنا أستغرب. يعني القرآن كيف تولي يرفع المعنويات وتيحل أبواب في الوجوه، ديك الأبواب اللي هي مسدودة وديك القوة اللي تتبالك أنت قدامك تصبح لا شيء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. باش تعرف بأنه في المد لهمات وفي الأزمات ليس لك إلا الله، ليس لك إلا كلام الله. ثم بعد ذلك غادي يجي الاستقلال. الاستقلال اش فيه؟ بانه اش الاستعمار غادي يخرج، الاستخراب ولا الاحتلال سميه كما بتسميه غادي يخرج. فقال قولته المشهوره اللي هو محمد الخامس رحمه الله عليه واسكنه فسيح جنان، اش قال؟ خرجنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. ثم بعد ذلك المغرب غادي يمشي يقود من تحت رعايه الحسن الثاني رحمه الله عليه، وقد أعطى لهذه البلاد الشيء الكثير. ثم بعد ذلك غادي يجي نجله محمد السادس نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، غادي يمشي في هذا المسار وغادي يدير تواش ما استطاع من الإصلاحات. إحنا اللي تأمنا دابا الآن واش وقفات غادي نقفوا معها. الوقفة الأولى تنقولوا الاستعمار الفرنسي ولا الاستعمار الإسباني، وبعضهم قاع تسميهاش الحماية، تيقول لك فرضت الحماية في 1912. الحماية تعتاش الحماية على من؟ إحنا محتاجين للحماية. الاستعمار ما معنى الاستعمار؟ هو هاد الناس جواج لأجل أن يعمروا أراضينا، يعمروا هاش بالمشاريع وبالخيرات. فهل الحقيقة هي هذه؟ لا، بون شاسع، بل إجرامهم باد حتى العور حتى العمى كاع ماشي تذاك اللي ما تيجو. الاجرام تاع المستعمر بادين، لا تسال عن القتل، لا تسال عن سفك الدماء، لا تسال عن الاغتصابات. حتى ان بعض امهاتنا كانت تتهرب لاش تتهرب للكوري اعز الله اسمعكم وتطلطخ نفسهاش بداك الروت تاعاش تاع البقر باش ملي يجي الفرنسي بيطمع بها تلقى بهذيك الحاله وتزيد في حاله. كانوا يغتصبون العشرات. هذه فعود تقول الاستعمار وتقول الحماية، خطأ. قول الاحتلال، قول الاستخراب. إنما دخلوا وخربوا، قالك دول العالم الثالث. علاش كل خلاهم دول العالم الثالث غيركم أنتما؟ وما إجرام فرنسا وغيرها بخافي حتى في إفريقيا دابا الآن. لذلك احرصوا رحمكم الله على معرفة مكر ودهاء الألفاظ. المكر ودهاء الألفاظ. كاين دابا غزواش فكري بالألفاظ، قال لك غادي نسمعوا واحد المحاضرة مثلي بغيت نقش كذا. مثلي اشنا هو؟ داك اللي يفعلهاش قوم لوط عز الله اسمعكم. كيفاش مثلي؟ يعني بحالي بحالو. لا ما بحالي بحالو، اش كيفاش مثلي؟ هذه تسمى شاذ، هذا تلاعب بالألفاظ. وقيس ما كان في ماضي الزمان محرما للناس في هذا الزمان مباح، صاغوا نعوت فضائل لعيوبهم فتعذر التمييز والإصلاح. الخمرشة تسمى شراب روحي، السرقة خفة، العري تمدن، وانت غادي تلعب باش بالألفاظ. استسغتي اللفظ تابعناش غادي استسغ المعنى، وهذا هو اللي وصلنا ليه احنا دابا الآن. إذن أول وقفة نوقفوهاش مع اللفظ ذاته. لا، ما كاين استعمار، هذا ليس باستعمار، هذا ما جاش ليعمر بل جاء لينهب وليخرب ولا زال. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية اللي هي مع مكر أعداء الله. حيث انهم لا يلبثون في كل ان ولحظه الناس انهم اش تيديروا ديك الزريعه تاع التفرقه بين المسلمين. ولذلك تلقى هذا من بني فلان، هذا من شلح، هذا عربي، هذا شمالي، هذا جنوبي. حريه الفئات الاقليه، المغاربه الحمد لله كل شيء تيجمعهم، تيجمعهم دين واحد، يكون من هذا الجيه ولا يكون من هذا الجيه ولا يكون من هذا الجيه. لذلك ما نعطيوش عقلنا لغيرنا، وتلقى شي واحد متحمس كثار من القياس للعرق تاعو، الا تذكر كذا ولا كذا تيبقى فيه الحال. تيبقى في لا لا لا، اللي بغى يتعصب تيتعصب الكلام الله، اللي بغى يتعصب تيتعصب الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تيتعصب بيتعصب يتعصب لغة القران، هذا هو اللي تيتعصبوا ليه الناس. اما تعصب لكونك من جهه فلان، لا لا لا، هذه ياش، هذه جاهليه، هذه جاهليه. ولذلك لما قال بعض الصحابه لبلال يا ابن السوداء، اللي هو لعله ابو الدرداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو ذر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية. لا، المسلم بحال بحال، لا فرق بين هذا ولا ذاك إلا بتقوى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بتقوى الله. إذا انتبهوا لهذه القضية، راهي الآن لا زال الوتر الحساس اللي يضرب عليه، جيب هذا من الشمال وجيب هذا من الصحراء وجيب هذا من الشلوح وجيب هذا يلا، وبدأ الطحن. الفائدة من بترجع لك أنت؟ أبدا. ولذلك ربي جل في علا يقول ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، هذا سببه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا كله مكر، مكر تعاش تاع المستعمر أو تاع المحتل عفوا. إذن هذه هياش الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة وهي مع أش تلاوة القرآن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، الطير من أش السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغزوة أش، فغزوة أحد، لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، أصيب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وبيعود يرجع أش كفار قريش باش يحيدهم كاع من الأصل، وجاو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم راه راجع، اللي بقى القصه يرجع لها، راه راجع اش، راجع للكفار لكم، لاجل اش؟ انهم يخافوا. الذين قال لهم الناس، واحد اللي قال هنا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قوه فلانيه ضاربه كذا، الصواريخ، الطائرات، وليكن، فاخشوهم فما حرك فيهم شيئا. علاش؟ لقوه ايمانهم بالله ويقينهم فيه وثقتهم به سبحانه وتعالى. لذلك المسلم مع مرتي قتل باش بذاتيته وبالعدة والعدد، نعم هذا مطلوب، ولكن إنما يقاتل وإنما يصول ويجول بالله، فمن كان الله معه كان معه كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. وهذا هو اللي غادي فيه احنا دابا، فاحذروا رحمكم الله، فاحذروا رحمكم الله. راه كي تنقولوا احنا اللي بغى يقوي واللي بغى يزيد بهذه الامه واللي بغى يخليها مستمره في علاقتها بين الراعي والرعيه، ويبقى هذاك التلاحم وتبقى هذيك القوه، راه شيء واحد اللي هو كلام رب العالمين. حيدناه من حياتنا، والله ما كاين الا العصا، والله لن تقوم لنا قائمه. اذا تبايعتم بالعينه، نوع من انواع الربا، ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح، ما فيش ما فيش، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك كان من وصايا الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه رحمة واسعة أنه توصي باش القرآن يبقى في هذه الأمة، وهذا أيضا هو الذي صار عليه آش محمد السادس رحمة الله غفر الله لنا وله ورضي الله عنا وعنه، لأن المغفرة ماشي تخص كاع الأموات. يعني ساروا على هذا النجوى أن القرآن يبقى، إذ ببقاء القرآن تبقى تلك اللحمة بين الراعي والرعية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا آش حسبنا الله. نقول احنا دابا الآن حسبنا الله، كافينا الله، فين بون شاسع، خصنا اش، خصنا خدمه، يعاود الانسان اش كي تنقول حنا يتفرمت من جديد باش هذه الكلمه تخرج من الاعماق، وباش نكون مستحقين اش لنصره الله وتاييده فأسأل الله جل في علاه رزقنا ويكون بعلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. الوقفة الثالثة أو الرابعة، وهي مع لفظة الاستقلال، أو إن شئت نهواش مع قولة محمد الخامس رحمة الله عليه: خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وهذا هو مدلول الاستقلال، لأن الاستقلال إيش معناه؟ هل معنى الاستقلال هو أن المستخرب والمحتل خرج صافي ولينا مستقلين، ولا القضية أبعد من ذلك؟ لذلك قالوا: نريد استقلال الإرادة لا استقلال الإدارة، نريد استقلال الإرادة لا استقلال الإدارة. احنا مستقلين ولينا إيش؟ لا، نريد إيش؟ الاستقلال بمفهومه العام، اللي هو إيش؟ الجهاد الأكبر. نستقلوا فاش في الفكر تاعنا، ما نبقاو تابعين لشي واحد. اللي قالوا الاولين قال لك احنا بخيوطنا ما نحتاجوا شعور، الحمد لله اللي بيوجهنا كاين كلام الله كلام نبيه، الا درناها كلها مشى الانسان الله يهني. اذا من الناحيه الفكريه ما نحتاجوش لاستيراد افكار معينه بدعوى الحال الوقت كذا، لا لا لا، خطا. نريد الاستقلال الاقتصادي تاعنا، على احنا خصنا العقول، على احنا خصنا الخير. الحمد لله العقول كاينة، الخير كاين، ولكن ما كاين الاستقلال اللي هو اش الاقتصادي، تشري الحاجة اش تاعت البلاد، بعدا تقعد لك اش جوج دقائق، تشري الحاجة تاعت برا تقعد لك هذا اش فيه، هذا راه فيه فيه فيه ضرب في العمق للدين. لا تنخصين قد الحاجة تقعد اش آلاف السنين إلى استطعت. رحم الله من عمل عملا فأتقنا، قد يوصينا ديننا احنا، ولا احنا لا، حياتنا كلها مبنيه شي على الغش، هي على الغش. خصك يا انت بغيت تحرر به وبيع الصد بيه، لا، خصنا حنا الاستقلال الاقتصادي. خصنا حنا اش نقادو هذه ونقادو هذه ونقادو هذه، هذا هو الاستقلال اللي خصهاش الناس يجريوا ليه باش تكون عندهم ديك الذاتيه. اذا الاستقلال الفكري، الاستقلال اش الاقتصادي، الاقتصادي، الاستقلال اش الديني، ما محتاجين حتى شي واحد، وهلم جرى في جميع النواحي. الاستقلال الأخلاقي، الأخلاق مع الأسف اللي تدنات الآن، تدنات لواحد الصورة اللي هي يمجها كل واعد، كل أبي، كل عاقل. هذا الشيء تيشوف دابا الآن ما باش جا، راه جاب الاستعمار، الاستعمار هو اللي جاب هذاك الشيء. على احنا كنا تنشوفوا دابا الولد مع البنت بهذه الصورة وكذا، كنا تنعرفوا احنا المثليين ولا نعرفوا الاستحاقيين ولا شيء، ما كانش معروف دابا ولا اش مع بادي العيان، بادي العيان. الاستقلال الاخلاق، لا سيدي مزيان ياك بنا بنا التبعيه، ونتبعوا اش نتبعوا الجابون مثلا، اليابان اللي عندهم اش تيدخلوا الدري تقريبا 6 سنين عندهم مشروع اش تاع الاخلاق، 3 سنين في 3 سنين حتى تيتقوى اخلاقيا عاد تيبداو معاه الدراسه. مزيان اللي بنا كاع التبعيه نتبعوا هادو، نتبعوا فاش في العوري في الكذا في كذا في كذا في كذا. لذلك الاستقلال، هذا الاستقلال، هذا اللفظ من استقل، مأخوذ من استقل الطائر بمعنى علا وارتفع. إذا احنا باش بنا نعلو نرتفع باش بهاد السفاسف، بالغش، بالكيد، بالهضره الخاويه، لا لا لا لا لا، بالعمل. خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. لذلك القضية محتاجاش محتاج العمل، ونتعاونوا فيما بيننا، ونتأزروا، ونحترموا آش ونحترموا القوانين، إلى غير ذلك من الأمور. فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون بعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أي بلاد من المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية،